متى يجوز البدء والكسر بهمزة السنة؟ وعشان سؤال همزة السنة في العبادة متى يجوز فيها البدء والكسر؟ بعد فعل جزاء بعد إذا الفدائية وإذا وقعت موضع التعليم أحسن تبارك الله. مثال الأول بعد فعل جزاء من عمل سوءا بجهالة إلى قوله فإنه غفور رحيم أحسن تبارك الله. هذه واقعة بعد فعل جزاء. وأي منه تسحر فإن السحر باطه هذا مو منه يا أخوان. هذا من الحالة الأخيرة إذا وقعت في موضع التعليم هذا الذي يظهر إذا وقعت لأن هذا تعليم تسحر ليس لأن السحر ليس بركة. فهذه أو هذا الحديث من الموضع الثالث إذا وقعت في موضع التعليم لأن هنا وقعت في موضع التعليم ليس في موضع الجزاء. واضح هذا عدنا ننفع عليه. قال رحمه الله تعالى وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها أي الأحرف الستة المتقدمة تتصل بها ما الزائدة فيبطل عملها ولو عبر المؤلف رحمه الله تعالى بالكاسبة لكان أولى أولى من قوله زائدة لأن الزائدة لا تكف هذه الحروف عن العمل بل يقبلها عملها فلو عبر بالكافة لكان أولى من هذا التعبير بالزائدة. فالآن هذا هو الحكم يا أخوان إذا دخلت ما هذه الكافة على الحروف المتقدمة الستة بطل عملها لا يبقى لها العمل فهما إلا ما استثنى كما سيأتي وهي ليس يجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال إذا اتصلت بها ما. أما هذه الحروف فعند الجمهور أن إذا اتصلت بها ما يبطل عملها وجوبا كانت ما هذه كافة عند الجمهور يبطل العمل إلا ليت فتعمل عند الاتصال. لماذا بطل العمل؟ عن لذلك قال لذهاب الاتصال قال وإنما بطل عملها عند اتصال ما بها هذه الكافة قال لذهاب اتصالها لأن أصبحت بعد دخول ما تدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة ماذا؟ الفعلية. وقبل دخول ما عليها هذه لا تدخل إلا على الجمل ماذا؟ الإسمية فقط لا تدخل إلا على الجمل الإسمية لأنها من الناسخ والناسخ إيش؟ وأصل قبل الناسخ مبتدا وماذا؟ وخبر المبتدا لا يكون إلا اسما. واضح؟ فقالوا إنما بطل العمل عند دخول ما عليها هذه لذهاب اختصاصها بالجمل الإسمية فأصبحت تدخل على الإسمية وعلى الفعلية. والمؤلف رحمه الله تعالى قيد ما بالزائدة من أجل أن يخرج ما الموصولة وما المصدرية فإن هاتين الكلمتين أو الحرفين الكلمتين نعم إذا اتصلت بإن لا تكف عن العمل ما الموصولة وما المصدرية يبقى العمل لها فقيد بالزائدة من أجل إخراج الموصولة وماذا والمصدرية. وهم يفرقون يعني كيف يعني تعرف هذه موصولة أولا تعرف بالمعنى أن هذه موصولة وهذه مصدرية وهذه زائدة كافة بالمعنى. لكن بعضهم يقول الموصولة تكتب مفصولة عن الحروف هذه تكتب مفصولة إن ما عندك حسن قال تكتب مفصولة من إن ما تكتب متصلة بها. كذلك المصدرية قال تكتب ماذا مفصولة لا تكتب متصلة بها بخلاف الزائدة الخاصة فإنها تكتب متصلة بإن هذا وبإحدى أخواتها. واضح الآن هكذا يفرقون بين ما الموصولة وبين ما المصدرية والزائدة هذه فيقولون الموصولة والمصدرية تكتبان مفصولتين والزائدة الخاصة تكتب متصلة هذا ذكره القبان وإلا التمييز يعرف بماذا بالمعنى لو قال لك اعرف إنما عندك حسن تقول إن كافة مكفوه هنا لا واضح الكلام هنا إن الذي عندك حسن واضح، او قال لك انما فعلت حسن، انما فعلت حسن، هذا محتمل ان موصولة وانما لا مصدرية، وانها مصدرية فيعرف ذلك بالمعنى، لكن من حيث الكتابة هكذا نقول، هذا هو الاصل من حيث الكتابة انك تكتب زيد متصلة بهذه الحروف، والموصولة والمصدرية تكتب ايش؟ مفصولة، هكذا غلط طبعا. قال هذا خلاص الكلام عليها. قال وتبطل الماء الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها، لا يبقى لها العمل لذهاب الابتطال، هذا هو التعليل. نحو إنما الله إله واحد، إن حرف نصب توكيد مكسور وما كاف، وإذا أردت هكذا تقول إنما كافة ومكسوفة، الكافة هي ما والمكسوفة هي إن، فهمت؟ ولفظ الجلالة اسم، ما في اسم خلاص، ما تقول فايش فايدة كلام الكافة ومكسوفة؟ لفظ الجلالة مبتدأ، وإله الخبر واحد صفة، فهمت؟ وواحد صفة لإله، شاهد؟ نعم احسنت، الشاهد هنا بطل عمل إنا لأنها اتصلت بها ماء كافة، بارك الله فيك، وهنا دخلت على جملة اسمية، سيأتي دخولها على جملة فعلية من المثال الثاني. قال ونحو قل إنما يوحى إلي، هنا دخلت على جملة فعلية، دخلت على جملة فعلية، قل فعل أمر، لا فهمت جار ومجرور الى حرف جر، ونياء المضغمة ضمير متصل مبنى على السكون في محل جر الى، والجار ومجرور متعلق بالفعل يوحى، والمصدر سياتي انما الهكم اله واحد في محل رفع نائب فاعل بالمصدر الذي في فصل الايه الان، قال انما الهكم اله واحد، اراد ان يمثل بالثاني على ايه؟ على ان، والاولى على ماذا؟ على ان، ففصل الايه، لا لا المصدر انما الهكم اله واحد، المصدر الذي سياتي هو لا الفاعل، نعم اي قل قل انما اوحي الي وحدانيه الهكم، هكذا سيكون التعويل وحدانيه الهكم. والشاهد لا يا اخي خير الله والمعنى، الشاهد ان ما هناك الا عن العمل، ودخلت على الجمله ايش؟ ان الجمله المعنيه، فهمت؟ قال لا تلك يبقى المصدر لها ان تكف عن العمل فقط، اما المصدر فيبقى اذا اتصلت بها ما ان المفتوحه مصدرها يبقى تكون مصدريه على ما هي عليه، تؤول بمصدر مع ما بعده، وانما الذي يذهب عنها هو ماذا؟ العمل، لا تعمل شيئا. قال انما الهكم اله واحد، ان حرف توكيد ورفع وهي مصدرية، وما كافة، فهمت؟ نعم إله خبر ويا حفظها شاهد، دخلت على هنا شاهد انها تكف عملها، نعم دخلت على الجملة الاسمية، ومثال تقول على الجملة الفعلية افحسبتم انما خلقناكم عبثا، شاهد انما خلقناكم عبثا، خففت بقصد ما خففت يعني اهملت بسبب ما الزائدة الكافة هذه، وذهب الاختصاص عنها دخلت على الجملة الفعلية افحسبتم انما خلقناكم عبثا، فانت بارك الله فيك. قال وكأنما زيد قائم، كذلك كأنما تكف عن العمل اذا اتصلت بها ما الزائدة الكافة، ويذهب عنها الاختصاص ايضا، تدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الاسمية، فهذا المثال كأنما زيد قائم دخلت عليه على الجملة الاسمية، ومثال دخولها على الجملة الفعلية

تدخل على الافعال الناسخة يا اخوان اكثر ما تدخل ان عند التخفيف على الافعال الناسخة. والافعال الناسخة معروفة، كان مع اخواتها وظن مع ماذا؟ مع اخواتها، كان مع اخواتها كقوله تعالى وان كانت لكبيرة الا على ماذا؟ على الخاشعين. فما هي ان هنا؟ وان كانت لكبيرة ما هي ان؟ مخففة من الثقيلة. كيف عرفتها انها مخففة؟ عرفنا بشيئين، اولا بدخول على الفعل الناسخ، ثم بشيء اهم وهو الاقتران باللام. قال واذا خففت تلزم اللام بماذا؟ في خبرها وجوبا. اذا خففت تاتي بماذا؟ باللام. فعند الدخول على الافعال الناسخه تعرف بماذا؟ تعرف بوجود اللام. وان كانت لكبيره وان كدت لتردين وان يكادوا ليزرقونك وان نظنك لمن الكاذبين وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. فكل هذه ايش الموجوده فيها الا لا يكاد، كل هذه ماذا؟ مخصصة عرفت بايش؟ باللام، عرفت باللام، واضح ان شاء الله. فإلا يا اخوان اذا خففت يكثر فيها الاهمال ويقل فيها الاعمال. متى؟ اذا دخلت على الجمل الاسمية. فاذا دخلت على الجمل الفعلية فما لا يتعين فيها؟ وجوب الاهمال ولا يجوز الاعمال. والافعال التي تدخل عليها في الاغالب الافعال الناسخة، الافعال التي تدخل عليها ان عند التخفيف الافعال الناسخة، كان مع اخواتها وكذلك كاد وما تقدم وايضا ظن مع اخواتها. او نقول افعال المقاربة احسن، لانه ما يقال كاد مع اخواتها، لا يقال افعال المقاربة. لا سيأتي، لا سيأتي الكلام على اذا على الاهماء على الاكرام بالله. سيأتي الان الكلام على التخفيف، اذا خفف فلا اكثر فيها الاهمال ويقل العمل. هذا اذا كانت مع الجمل الاسمية. طيب اما مع الفعلية فواجب الاهمال. تكون فارقة اللام اذا اهملت وجاءت اللام تكون اللام فارقة. لا لا ما جاء خبر، خلاص ما لا خبر، تقول يعني بطل عمل. كيف كان في الاصل؟ نعم. قال وتخفف ان المكسوره فيكسر اهمالها نحو ان كل نفس لما عليها حافظ. نعم حفظ الله عنا. ان كل نفس لما عليها حافظ. ان قصرها من الثقيل احسنتم عملت ان بطل عملها، بطل عملها. نعم هذا هو الاخطر وكل مبتدا. احسنتم اللام هنا فارقة، اللام فارقة وما زائدة عليها جار ومجرور متعلق خبر ايش؟ خبر حافظ، يعني خبر لحافظ لا بأس، وحافظ مبتدا والجملة خبر المبتدا الأول. أحسنت يا رب. ويجوز أن يكون عليها متعلق بحافظ وحافظ خبر المبتدا، يكون عندنا خبر حافظ. شاهد هنا خففت إن وبطل العمل، وهذا هو الأكثر بها. قال ويقل إعمالها نحو وإن كلا لما ليوفينهم. محمد خلاني إن كلا لما ليوفينهم. إن هنا إيش يخففهم من الثقيلة؟ ماذا كيف لا تعمل وإن كلا ويقل إعمالها يا أخي. هنا عملت وكل اسمها والله هنا لا من ابتداء ما هي فارقة الآن. هنا عملت ما تقول فارقة، وإنما تقول فارقة إذا لم تعمل. لم قصد وقع إلى قصد. ويوفي انه فعل وفاعل ومفعول، والفاعل فعل ومفعول والفاعل ضمير مستتر هو. نعم اين الخبر؟ لا الجمله الفعليه صله الموصول، فعل القسم مع الجواب صله الموصول، لان ما هنا موصول للذين لا يوفينهم. الجار والمجرور، الجار والمجرور هو في محل رفع

مقدمات مهمة تعرف ما تخفف عليك ما سيأتي. كيف؟ مرفوع وجوبا ناصب هنا ينصب الفعل ينصب بعدها مثال وقتا نكمل هذا ما بقي إلا حرفان يا خمسه. نعم. قال وإذا خففت كأن بقي إعمالها مثل أن يقن يبقى لها العمل. وإذا خففت كأن بقي إعمالها ويجوز حذف اسمها كقوله إلا أنه ما يشترط أن يكون ضمير الشأن. بخلاف أن فإن الجمهور يقولون يشترط أن يكون ضمير الشأن. الجمهور في أن إذا خففت لابد أن يكون ضمير الشأن. أما كأن إذا خففت فإن العمل يبقى لها كأن لكن تخالفها هل يشترط أن يكون اسم ضمير الشأن؟ ما يشترط أن يكون الاسم ضمير الشأن. أما أن فعند الجمهور يشترط أن يكون ضمير الشأن. أما عند غيرهم فلا. هذا الذي يظهر. قال وإذا خففت كأن بقي إعماله يجوز حذف اسمها نحو أو كقوله كأن ضبية تعفو إلى وارث السلم أو السلم. بس تكون يا أخوان ذكره هنا ولا السلم هكذا بس تكون أحسن. كأن ضبية تعفو إلى وارث السلم. سلم من الفتحة عندما الإعراب إلى وارث عندك هذه الكرة كان مخصصة سرعة لكن نفع عندهم دروس بطلة. ايش الرجل يقول واذا خذ كان بقي اعماله وانت تقول بطلة هات ضبية كان ضبية. البيت جاء بروايات كان ضبية وكان ضبية لكن هنا على ايش ويجوز حذف اسمها كقوله كان ضبية ويجوز حذف اسمها كقوله كان ضبية في رواية الرفع. ضبية خضراء واسمها محذوف تقديره كأنها ضبية أي هذه المرأة. الشاهد يكفي الشاهد حذف ايش الاسم علم الاسم وبقي العمل. الكلام عليه ان شاء الله غدا نكمله ان شاء الله نكمل الكلام على كأن بقي لكنه نكمل الكلام على كأن ما لكنه نتم ان شاء الله نتمم. قال وإذا خففت لكن وجب إهمالها. إذا خففت لكن وجب ماذا؟ إهمالها ولا يبقى لها العمل وإنما يجب إهمالها. بقي معنا لعل. إذا خففت لعل ما ذكرها هنا أيش لعل ما هي من أخوات إن عند من؟ لعل يا أخوان عند من؟ لعل ما تخفف يا أخوان في جميع لغاتها فيها لغات عل ولعل في جميع لغاتها لا تخفف لعل ولذلك ما ذكرها هنا لعل مستثنى من هذا الحكم فهي لا تخفف أبدا. فلا يأتي شخص يقول لعل لعل لعل يخفف لعل لا لعل لا تخفف إلى هنا الحمد لله.